الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. يبدو أن اللقاءات المتبقية قرابة الخمس من الآن، وكما تعلمون يعني إدراك الكتاب كله يصعب، فسنحاول إن شاء الله من هذا الدرس أننا ننتقي وننتقل بحيث أننا نأتي على المسائل المهمة ونخرج إن شاء الله بفائدة ولو على أقل تقدير في المسائل الحسابية الأولى. أظن توقفنا عند المانع الثالث من موانع الإرث. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتاب تسهيل الفرائض: السبب الثالث اختلاف الدين، أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهودية والآخر نصرانية، أو لا دين له ونحو ذلك، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الجماعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. المانع الثالث، طبعا موانع الإرث التي اتفق عليها أهل العلم ثلاثة: رق وقتل، وقد سبق الكلام عليها، وهذا هو المانع الثالث وهو اختلاف الدين. والمقصود باختلاف الدين أن يكون الوارث مسلما والمورث كافرا أو العكس، لأن موانع الإرث تمنع، بعضها يمنع التوارث من الجانبين وبعضها يمنع التوارث من جانب واحد. فالرق واختلاف الدين يمنع التوارث من الجانبين، والقتل يمنع من جانب واحد وهو المتسبب، فالقاتل يمنع لكن المقتول كما سبق أن مثلنا في وقتها لا يؤثر عليه وجود هذا السبب. فاختلاف الدين أن يكون أحد عندنا الوارث والمورث، أن يكون أحدهما على دين والآخر على دين غيره. أما بالنسبة للإسلام فهذا ظاهر، أن الكفر بالنسبة للإسلام على القول الراجح يعتبر ملة واحدة، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مجوسيا أو غيرها من الأمم الكافرة. فبالنسبة للإسلام لا نفرق، طالما أن أحدهم مسلم والآخر غير مسلم لا نسأل عن ديانته، لأن الكفر بالنسبة للإسلام يعتبر ملة واحدة. وأما ملل الكفر مع بعضها عن بعض فهي محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الكفر كله ملة واحدة، وبالتالي لا يمنع اختلاف الدين بين الكفار باعتبار أن الكفر يعتبر يعني ملة واحدة بالنسبة لبعضهم البعض. ومنهم من يرى وهو الصحيح أن الكفر بالنسبة للإسلام ملة واحدة وبالنسبة لبعضه ملل شتى، وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحج في القرآن الكريم: إن الذين أشركوا، إن اليهود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من يحفظ الآية شباب، والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فالله عز وجل ذكر هذه الملل، اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، أعد كل واحدة منها ملة، بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. فأحيانا طبعا مسائل الرق الآن، وهي أكثر ما يرد في مسائل اختلاف الدين، مسائل الرق الآن ليس لها وجود، لكن الموجود الآن بكثرة هو مسائل الزواج. مسائل الزواج تجد من يتزوج من أهل الكتاب لسبب أو لآخر، قد يكون مثلا سافر هناك للتعليم أو لغيره فتزوج، فهنا يمنع التوارث بينهما لو مات أحدهما وعنده وعند الآخر وعنده مال، فإن أحدهم لا يرث من الآخر مع وجود اختلاف الدين. نعم. واستثنى الأصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين: إحداهما الإرث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين، بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في دينه. الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام. طبعا أهل العلم لهم مستثنيات، المؤلف كما قلنا رحمه الله يتكلم عن مذهب الحنابلة، فمن الاستثناءات التي وردت في مذهب الحنابلة ثلاثة استثناءات زاد عليها شيخ الإسلام رحمه الله ببعض الأمور. فأما الاستثناءات المنصوصة في أصل المذهب فهي الإرث بالولاء، الإرث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين عند بعض علماء المذهب، بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في الدين. ومر معنا تفسير الولاء وبيان معناه، لعموم يستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، فهو نص خاص في مثل هذه المسائل، ومن القواعد عند العلماء أن الخاص مقدم على العام. إضافة إلى ما ورد أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته، يعني فإنه يرث. هذا الحديث أخرجه الحاكم وفيه ضعف، فيه ضعف. والاستثناء الثاني: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث من قريبه المسلم، قالوا ترغيبا له في الإسلام. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث عند ابن منصور في سننه بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء فهو له. وعند الترمذي وغيره أيضا بسند لا بأس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام، كل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. فهذه يعني قد يكون من قال بها من العلماء معه حظ من النظر، لأن هذه الأحاديث صحيحة وهي خاصة ومقدمة. والاستثناء الثالث في أصل المذهب: لو أسلمت الزوجة الكتابية قبل قسمة تركة زوجها، وقيده بعضهم بالعدة، لو أسلمت في أثناء العدة، لو أن رجلا مسلما تزوج امرأة كتابية ثم توفي فأسلمت في أثناء عدة الوفاة، فإنها ترث من تركة زوجها طبعا ترغيبا لها في الإسلام. ولأن المرأة ما دامت في العدة لم تخرج من العدة فهي تعتبر زوجة، تعتبر زوجة. نعم. كما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل: إحداهما أو إحداها الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق. قال: فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرة. الثانية: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. الثالثة: المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. نعم، هذه الاستثناءات يعني محلور، وإن كان الذي قالها شيخ الإسلام فالاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق يعني يصعب حقيقة أنك تميز الناس هل هذا منافق هل هذا إسلامه صحيح أو ليس بصحيح. معروف الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله حسابه على الله، ولم يأمر الإسلام بالتفتيش عن قلوب الناس هل هذا مسلم حقيقة أو ليس بمسلم حقيقة. وتعلمون موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، وأنه كان يقبل منهم ويدع سرائره إلى الله عز وجل. فالتفتيش في مثل هذه الأمور يصعب ولا ينحصر ويفتح باب فتنة وشر على المسلمين، ولذلك الصحيح أن هذا يعني لا يعتبر من الاستثناءات، فلا نفتش عن هذه الأمور وإنما يكفينا عموم الإسلام. هذا مسلم، لا نسأل عن بقية الأمور هل هو صحيح الإسلام أو هل هو منافق أو لا. والثانية: عند بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام يرى أن المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. لو كان عندنا مسلم ومات قرير له ذمي نصراني أو يهودي من أهل الكتاب فإنه يرث منه، تغليبا لجانب الإسلام وللحديث الذي ذكرناه قبل قليل على الضعف الذي فيه. لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلا الرجل يموت عبده أو أمته فإنه يرث منه. وكذا المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. هذا هو الذي يعني اختاره شيخ الإسلام لفعل علي الثابت عنه في سنن الدارمي رحمه الله. والصحيح أن المرتد ماله فيء لبيت مال المسلمين ويعتبر كافر، يعتبر كافر بشروط عند أهل العلم ليس هذا الكلام عليها، فإنهم نصوا على أنه يستتاب 3 أيام ويعرف بالإسلام ويدعى إليه، فإن تاب وإما قتل على ردته كافرا، وقتله يعتبر حدا كما فعل عمر أو كما فعل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا المرتد الصحيح أن ماله فيء لبيت مال المسلمين، لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه وأمره أن يقتله أو يضرب عنقه وأن يسبي ماله لبيت مال المسلمين أو يخمس ماله لبيت مال المسلمين. وما فعله علي رضي الله عنه حمله بعض العلماء على أن هؤلاء كانوا فقراء محتاجين، ولذلك جعل علي رضي الله عنه مال المرتد قريبهم هذا لهم سدا لحاجتهم وفقرهم. الصواب كما قال المؤلف رحمه الله أنه لا يستثنى شيء من ذلك لعموم الأدلة على منع التوارث مع اختلاف الدين، ولا دليل صحيح على التخصيص. هذه الفروع المتعلقة بموانع الأرث أكثرها تكلمنا عليه، فلذلك نتجاوزها. أقسام الإرث: أقسام الإرث. الإرث ينقسم إلى قسمين: إرث بفرض وإرث بتعصيب. فالإرث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع، والإرث بالتعصيب أن يكون للوارث نصيب غير مقدر. والفروض الواردة في القرآن 6: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وأما ثلث الباقي أقسام الإرث عند أهل العلم على الصحيح المختار قسمان: الإرث بالفرض، وهو الإرث بنصيب مقدر شرعا للوارث. الإرث بالفرض هو نصيب مقدر شرعا للوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون كما مر معنا في التعريف. والإرث بالتعصيب أن يأخذ الوارث نصيبا غير مقدر من تركة مورثه بنص الكتاب والسنة كما جاء في آيات المواريث وأحاديث المواريث. والفرق بين هذين النوعين يظهر في ثلاثة أمور: أول هذه الأمور أن الإرث بالفرض أقوى من الإرث بالتعصيب، لكونه منصوصا عليه بالتحديد في القرآن الكريم، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفرق الثاني أن الإرث بالفرض مقدم في العمل على الإرث بالتعصيب، فإذا جاءتك مسألة من مسائل الفرائض فأنت تقسم المسألة أولا بين أصحاب الفروض المقدرة، وسيأتينا تعدادهم ونصيب كل وارث منهم بدءا من المسألة القادمة إن شاء الله. ثم ما زاد بعد ذلك يعطى لأصحاب العصبات إن وجدوا في المسائل. والفرق الثالث بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب أن الوارث بالفرض لا يسقط في المسائل إلا إذا قام به مانع من موانع الميراث أو حجب أن الوارث بالفرض لا يسقط في مسائل الفرائض إلا إذا قام به مانع من موانع الإرث أو حجب بسبب الأشخاص، وسيأتينا إيضاح هذا إن شاء الله في أبواب الحجب. أو حجب بسبب شخص، مثلا الأب يحجب الإخوة والأعمام وهكذا، سيأتينا تفصيلا. فالوارث بالفرض لا يسقط في مسائل الفرائض إلا إذا حجب بالوصف أو بالشخص، ما عدا ذلك يفرض له ويأخذ نصيبه وتعال بعض المسائل من أجل الفرض الموجود فيها. بينما الوارث بالتعصيب إذا استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط ولو لم يحجب لا بوصف ولا بشخص، وهذا فرق مهم. قد تجد العاصب في مسألة من المسائل ليس هناك ما يحجبه لكن لم يبق له شيء فيسقط، ويتضح هذا إن شاء الله بالأمثلة إذا أتينا إليها. نعم. والفروض الواردة في القرآن ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وأما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد في العمريتين وفي بعض مسائل الجد ومن يرث معه من الإخوة على ما يأتي إن شاء الله. الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة معروفة: هي الربع والنصف والثمن والسدس والثلث والثلثان. وأما ثلث الباقي فبعض أهل العلم يرى أنه فرضا سابعا، لكن يقول ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه، وبعضهم يرى أنه ليس فرضا وإنما هو مستنبط ومستفاد من الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث. الثلث هنا حقيقة هو ثلث الباقي، فهو مستفاد من الآية الكريمة، يعني إشارة، ولا نحتاج أن نقول إنه اجتهاد من عمر كما ذكر ابن قدامة والنووي وغيرهم أهل العلم. وأما في مسائل الجد فالصحيح عند أهل العلم أن الجد يحجب الإخوة ولا يرثون معه شيئا، وبالتالي ففرض مثل هذه المسائل في باب الجد مع الإخوة على القول الضعيف المردود، على القول الضعيف المردود. نعم. واعلم أن لأهل العلم في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتين، إحداهما الكلام في كل فرض على حدة فيذكر النصف ومن يرث به والربع ومن يرث به وهكذا. الثانية الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم كل على حدة، فيذكر الزوج بأنه تارة يرث النصف وتارة يرث الربع، ويذكر الأم بأنها تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث الثلث الباقي. يعني هذا الكلام من الفوائد التي أو النوافل التي لا يضر الجهل بها ولا العلم بها، إلا من باب بس دفع الشبه عند البعض، لأن المؤلفين في الفرائض أحيانا يأتون بهذه الطريقة فيذكر أصحاب الفروض كما جاءت في القرآن: الزوج والزوجة ونصيب كل منهما، وهكذا في موطن واحد. وبعضهم لا، يأتي بأصحاب الثلث والنصف والربع والسدس وهكذا حتى ينتهي من أصحاب الفروض. فقد يقول قائل كما قيل في الرحبية والبرهانية: لماذا اختار المؤلف هذه الطريقة؟ فنقول: لأنها طريقة القرآن، هي أسلم وأضبط للفهم. أن تعرف في موطن واحد نصيب الوارث وحالات ميراثه وشروط كل حالة أولى من أنك تأخذ أصحاب الفروض على التقسيم الثاني فنقول أصحاب السدس هم هكذا، ثم ترجع تجد مرة أن البنت مثلا بنت الابن ترث مرة النصف هنا ثم تذكرها هناك مع السدس ثم تذكرها مع الثلثين، فيتشتت عليك الأمر وقد تخرج من بعض المسائل ولم تفهم شيئا. فضبط الأمور بهذه الطريقة أولى، وإلا المحصلة في النهاية واحد سواء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، لكن دائما طريقة القرآن أسلم وأضبط. نقف عند هذا الحد ونتجاوز إلى مسائل بعضها لم يذكره المصنف وهي مهمة، وبعضها سيأتي الكلام عليها في مسائل التأصيل والتصحيح في صفحة 81 بالنسخة اللي عندي، لأن هذه المسائل تقديمها هنا أولى حتى إذا أخذنا أصحاب الفروض نستطيع أن نضرب أمثلة ونعرف حلها، وبالتالي يكون لنا كما يقال دربة وتمثيل على المسائل. فأول المسائل التي نأتي بها هنا الوارثين من الرجال والنساء، وهذه لم يشر إليها المؤلف رحمه الله اكتفاء بذكر يعني أصحاب الفروض والعصبات. مر معنا أسباب الميراث، وقلنا لكم من أسباب الميراث هناك النسب، وقسمنا النسب إلى ثلاثة أشياء إن كنتم تذكرون: حواشي، أصول وفروع وحواشي. وذكرنا هناك ضابط من ورث من هؤلاء، وقلنا من خلال تلك الضوابط تستطيع أن تحصر الورثة، لأن قرابة الإنسان متعددون، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب ومنهم من لا يرث وهم أصحاب أو ذوي الأرحام. بعد هذا الضبط لتلك المسائل يأتي العلماء وينصون صراحة على تعداد الورثة، وهم 25 وارثا من الرجال والنساء. أما الرجال فالوارث منهم عشرة إجمالا وخمسة عشر بسطا أو تفصيلا. وقد جمعهم البرهاني في قوله الوارث ابن وابنه أب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد والعم وابن لهما إن أبنى بالأب كل منهم والمولى. فهم عشرة ونفصلهم الآن والمنظومة بين أيديكم فيما أعرف. فأول هؤلاء الورثة هو من الرجال هو الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد من طريق الأب ومن على كما قلنا الجد الصحيح الذي لا يدخل في نسبته من الميت أنثى فهو أب الأب ومن على، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم الزوج، ثم المولى وهو المعتق. هؤلاء هم الورثة من الرجال وهم خمسة عشر وارثا على هذا البسط الذي ذكرناه. أرجو الانتباه وتقييد ما نذكر لأنها مسائل مهمة جدا في ضبط المسائل، وستغنينا إن شاء الله عن بعض المسائل إذا أتينا لها نمر عليها قراءة الأنش. هؤلاء الورثة من الرجال كلهم يرثون تعصيبا إلا الزوج والأخ لأم. هؤلاء الورثة من الرجال كلهم، هذا الكلام أغلبه ليس في الكتاب، وإن كان في الكتاب فهو مفرق في مسائل التعصيب فنجمله لكم هنا. هؤلاء الورثة كلهم يرثون بالتعصيب، وهذا التعصيب هو النوع الأول من أنواع التعصيب عند العلماء، وهو ما يسمى التعصيب بالنفس، وهو أقوى أنواع التعصيب، وهو الذي ينصر فيه إطلاق الإرث بالتعصيب إذا أطلق. فإذا قلنا هذا الوارث يرث تعصيبا نقصد به هذا النوع من أنواع التعصيب في الغالب، إما إذا قيد بالتعصيب بالغير أو مع الغير. فهؤلاء الورثة يرثون بالتعصيب كلهم ما عدا الزوج والأخ لأم، فإنهم لا يرثون إلا بالفرض فقط. الأمر الثاني، معنى الإرث بالتعصيب لهؤلاء أنهم يأخذون نصيبا غير مقدر، فإما أن يأخذ المال كله إذا انفرد أحدهم في المسألة، وإما أن يأخذ الواحد منهم ما بقي بعد أصحاب الفروض، فلو هلك عندنا هالك عن زوجة وابن فالزوجة تأخذ ضريبها على المعروف الثمن والباقي يأخذه الابن تعصيبا، وإما أن يسقط العاصب وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل عندنا لا يبقى له شيء. أخوان الكرام شوف البعض يشر البعض، نعم لا ما تتشعب، نعيد ما تتشعب، لو ربطوا معه وسجلوا نقاط مختصرة لا تتشعب الأمور، نعيد. حاولنا العصبة 15 ضبطناهم، الكلام هذا ما هو في الكتاب، أتمنى أنه في الكتاب لكنه يرجو في الكتاب لأهميته يجينا به من خارج الكتاب. حاولنا الورثة 15 نعيدهم، نعيد الابن وابن الابن وإن نزل، والأب، وهم مقتضون على هذا الترتيب ترتيبا مهما ستأتينا أهمية هذا الترتيب بعد قليل. الابن وابن الابن وإن نزل، الثالث الأب، الرابع الجد وإن علا والجد المقصود به أبو الأب، والخامس الأخ الشقيق، والسادس الأخ لأب، والسابع ابن الأخ الشقيق، والثامن ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، والذي يليه العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ماشي، ثم الأخ لأم، أو قبل الأخ لأم خلونا في العصبات، المولى إنه المعتق الرجل، لأن المعتق 30 في النساء وإن كانت ترث بتعصيب. ثم بعد ذلك الأخ لأم والزوج، هؤلاء 15 ولا لا؟ طيب نأخذ القواعد المهمة. هؤلاء الذكور كلهم أو 13 الأولين منهم يرثون بالتعصيب فقط في الجملة، بعضهم يعني هو واحد فقط الذي قد يرث، اللي هو الأب قد يرث بالفرض والتعصيب، وقد يرث بالفرض، وسيأتينا تفصيله في ماذا. لكن المقصود أن هؤلاء الذكور يرثون بالتعصيب، والمقصود بالتعصيب هنا أن الوارث من هؤلاء إذا انفرد، إذا انفرد يعني في مسألة لم يوجد إلا هو أخذ المال كله. لو تصورنا مثلا أن رجلا أو امرأة ماتت عن ابن أو أب فقط، سيأخذ المال كله. وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد صاحب الفرض. إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد صاحب الفرض. وإذا استغرقت الفروض التركة ولم يبق شيء يسقط صاحب الفرض، صاحب التعصيب، بينما صاحب الفرض ما يسقط، يعان له وتزاد المسألة. ماشي؟ القاعدة الثانية أو المسألة الثانية والثالثة حسب ما رتبته، لو اجتمع هؤلاء الذكور في مسألة واحدة كلهم، لو تصورنا أن امرأة ماتت عن جميع من يرث من الذكور فلا يرث منه فقط إلا ثلاثة، الابن والأب والزوج وصاحب التعصيب. هنا من هو؟ الابن. أما الزوج فيأخذ الفرض، والأب يأخذ بالفرض. وأنا ما وديك من المسألة حتى ما نشكل عليكم، لأني أشوف الأمور بدأت تتشعب. لو اجتمع هؤلاء الذكور في مسألة واحدة فلا يرث منهم إلا ثلاثة، الابن والأب والزوج. الزوج والأب بالفرض، والابن هو صاحب التعصيب، هو الذي يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفرض. فالزوج يأخذ الربع، والأب يأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي تعصيب. هؤلاء 13 لو اجتمعوا في مسألة واحدة، أو 15 اجتمعوا في مسألة واحدة، ما يرث منه فقط إلا ثلاثة، والبقية محجوبون. ماشي؟ طيب ماذا قلنا نحن؟ نحن قلنا هؤلاء الورثة يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لهم، أما المولى فهو داخل في العصبات. من المخرج المولى من العصبات؟ هو الأب الوحيد الذي له ثلاث حالات من العصبة، يرث فردا ويرث تعصيبا ويرث بالفرد والتعصيب. خلوها إلى ميراث الأب. أنا حقيقة قلت لكم في أول لقاء أن الفرائض مترابطة، فيشكل علينا ما نبغى نشرحها الآن، نترك ميراث الأب إلى ميراث الأب إن شاء الله وفصله في حين. لكن هو الوحيد فقط الذي يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب، من بقية الورثة الذكور الوارثين بالتعصيب. نعم. الجد يقوم مقام الأب. نعم. القاعدة التي تليها: هؤلاء العصبة اللي هم 13 استبعدوا منهم الزوج والأخنم، هؤلاء أصحاب فروض وليسوا عصبات. هؤلاء الورثة الذكور مرتبون في الميراث على جهات ودرجات وقوة، وهي ما يعرف عند العلماء بجهات العصوبة أو ذات التعصيب، وهي على الرأي الراجح المختار 5 جهات: جهة البلوة، يليها جهة الأبوة، يليها جهة الأخوة، يليها في الترتيب جهة العمومة، والخامس جهة الولاء. نعيد: هؤلاء العصبات مرتبون في استحقاق الميراث على جهات ودرجات وقوة. الجهات على الرأي المختار 5، لأن البعض يضيف بيت المال والبعض يضيف الجد مع الإخوة ويجعله جهة، لكن هذا الكلام كله خلاف الصحيح. المختار عند جمهور أهل العلم أن جهات العصبة هؤلاء الذكور 5 جهات: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم جهة الولاء. وفي كل جهة من هذه الجهات درجات. فإذا أتيت مثلا هنا جهة البنية تجد فيها درجات، عندنا الابن درجة مقدمة، يأتي بعد ذلك ابن الابن، يأتي بعد ذلك ابن الابن، وهكذا كلما نزلت كلما ضعفت الدرجات. وإذا جئت هنا جهة الأبوة تجد فيها أيضا درجات، الأب درجة، يأتي بعد الأب الجد أبو الأب، يأتي بعد أبو الأب أو بعد أبو الأب أبو أبي الأب، وهكذا حسب ما يتوفر في المسائل. وإذا جئت إلى الأخوة تجدها أيضا درجات، فعندنا الأخ الشقيق درجة، بعده الأخ الأب، وهكذا العمومة، وهكذا الولاء على درجات. وأما القوة فلا تكون إلا في جهتين فقط من جهات هؤلاء العصبة، اللي هي جهة الأخوة وجهة العمومة، هي فقط التي يكون فيها القوة. كيف تكون القوة؟ أن تتحد الجهة والدرجة، فعند ذلك نحتاج إلى القوة. مثلا في أبناء الإخوة، أبناء الإخوة الجهة واحدة وهي جهة الأخوة، والدرجة واحدة وهي درجة أبناء الإخوة، لكن نحتاج إلى القوة فنحكم بالقوة في تلك الحالة، وكذلك الأعمام وبني الأعمام. ومثلها في الإخوة وفي الأعمام، عند من لا يرى أن الأخ الشقيق درجة والأخ الأب درجة، يرى أنهم كلهم في درجة واحدة، لكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ الأب، لأنه يدلي للميت بواسطتين، الأب والأم، بينما ذاك لا يدلي إلا بواسطة واحدة وهي الأب. طيب، ما العمل لو اجتمع عندنا عصبة متعددون؟ ماذا نعمل؟ نبدأ بصاحب الجهة حسب الترتيب الذي ذكرناه لكم، ثم بصاحب الدرجة ثم بالقوة. كيف هذا الكلام؟ لو اجتمع في مسألة من المسائل أبناء هلك هالك عن ثلاثة أبناء، هذه المسألة الأبناء عصبة وهم في جهة واحدة وهي جهة البلوغ وفي درجة واحدة، إذا ما الحل؟ يقتسمون المال بينهم بالسوية. وكذا لو هلك هالك عن عدد من الإخوة الأشقاء فقط أو عدد من الأعمام فقط. الأمر الثاني أن يتعدد العصبة وتختلف الجهات، فعند ذلك نحكم المورث صاحب الجهة الأولى ونحجب من بعده. فلو اجتمع عندنا ابن مع أخ أو عم، أيهما أولى؟ الابن، لأنه جهته أولى الجهات، ليس أقوى وإنما أولى الجهات مرتبة على هذا الترتيب، ماشي؟ ما عدا هذه النقطة يستثنى منها فقط جهتي البنوة مع الأبوة، فلا يكون عندنا فيها حجب شرمان، بمعنى أن كل جهة من هذه الجهات الخمس تحجب الجهات التي تحتها حجب شرمان. فإذا وجد عندنا ابن كل الجهات التي بعده ملغية محجوبة ما عدا جهة الأبوة، فإن جهة البنوة لا تحجب جهة الأبوة حجب حرمان، وإنما تحجبها حجب نقصان، ينتقل الأب أو الجد من التعصيب إلى الميراث بالفرض. ماشي يا إخوان؟ ومن القواعد المقررة عند العلماء في الفرائض أن ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان في الفرائض، الأبوان والزوجان والولدان، هؤلاء لا يحجبون إلا إذا قام به المانع من موانع الميراث، ما عدا ذلك لا يحجبون، ينتقلوا من حال إلى حال نعم، لكن لما يسقطون لا يسقطون في الميراث إلا إذا قام به المانع من الموانع التي أشرنا إليها قبل ذلك. إذن نعيد القاعدة، كل جهة من هذه الجهات تحجب من بعدها في التعصيب حجب حرمان ما عدا البنوة والأبوة، فالحجب بينها يكون حجب نقصان والتعصيب يكون لجهة البنوة، وأما جهة الأبوة الأب أو الجد فينتقل إلى الميراث بالفرض. وبالتالي هذه القاعدة تحلت كثير من المسائل المتعلقة بالتعصيب أو غير التعصيب. فإذا وجدت عم مع أخ فمن المحجوب منهم؟ العم. إذا وجدت مولى مع عم المحجوب من؟ المولى، لأنهم على هذا الترتيب الابن يحجب الجهات كلها ثم يأتي بعده الأب يحجب الجهات التي بعده هكذا. القاعدة التي تليها أن اتحد هؤلاء الذكور في الجهة حكمنا بالدرجة، فلو هلك هالك عن أب وجد فمن صاحب التوريث أو الميراث؟ الأب، لأن الجد يعتبر في درجة أقل من الأب. وهكذا وجد عندنا ابن وابن ابن، فمن الوارث ومن المحجوب؟ الوارث هو الابن وابن الابن محجوب. لو وجدنا ابن ابن وابن ابن ابن فالأنزل هو المحجوب، لما حكمنا هنا درجة لأن الجهة متحدة. ولو وجدنا أخ شقيق مع أخ لأب فالأخ لأب محجوب والأخ الشقيق ورث، وهكذا بقية الدرجات الأخرى في تلك الجهات. القاعدة الأخيرة هنا، لو اتحد الجهة واتحدت الدرجة فأيهما أو بأي حال نحكم؟ نحكم بالقوة، بالقوة. والقوة لا تكون كما قلت إلا بين الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. فإذا وجدت أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق وارث والأخ لأب محجوب. الأخ الشقيق والأخ لأب في جهة واحدة وفي درجة واحدة هي درجة الأخوة، ولكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. أبناء الإخوة كذلك، ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب لأنه أقوى منه. الأعمام كذلك وأبناء الأعمام كذلك. بهذا نكون انتهينا تقريبا من الوارثين من الذكور، وفي نفس الوقت عرفنا قواعد التعصيب بالنفس المشهورة عند العلماء. نأتي الآن إلى الوارثين من الإناث، وقد نظمهم البرهان في قوله: وارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن لها تؤم، والزوجة الجدة الأخت مطلقا، ومن لها الولاء قد تحقق. هؤلاء عشر من الإناث، سبع على سبيل الإجمال وعشر على سبيل التفصيل والبسط، هم البنت. طبعا ما عندنا يعني ترتيب بين هؤلاء كما هو الحال في الذكور، لأن هؤلاء كلهم أصحاب فروض، يعني قد يحجب بعضهم البعض لكن ليس بدرجة العصبات، يحجبهم حجب نقصان أو انتقال أو حرمان في بعض الحالات كما سيأتينا إن شاء الله في أصحاب الفروض. وهم على النحو التالي: البنت بنت الابن وإن نزلت بنحو الذكور، الأم الرابع الجدة من قبل الأم، أم الأم وإن علت بنحو الإناث، الجدة من قبل الأم اللي هي أم الأم وإن علت بنحو الإناث، يعني أم أم أم وهكذا. الخامس الجدة من قبل الأب اللي هي أم الأب وإن علت بنحو الإناث أيضا، أم أم أم أب. ثم بعد ذلك الأخت من الجهات الثلاث اللي هي الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ثم الزوجة، والأخيرة هي ذات الولاء المعتقة. نعيد: البنت وبنت الابن وإن نزلت بنحو الإناث بنحو الذكور، يعني بنت ابن وإن نزلت بنت ابن ابن ابن، لأنها إذا نزلت بنحو الإناث تحرم من الوراث وتنتقل إلى ذوي الأرحام. الثالث الأم، الرابع الجدة من قبل الأم وإن علت بنحو الإناث، الخامس الجدة من قبل الأب يعني أم الأب وإن علت بنحو الإناث أيضا، السادس الأخت الشقيقة، السابع الأخت لأب، الثامن الأخت لأم، التاسع الزوجة، وإن تعددت طبعا الزوجة قد تكون واحدة وقد تكون اثنتين أو ثلاثة وأربع كما هو معلوم، والأخيرة العاشرة هي ذات الولاء أو المعتقة. لو لا إله إلا الله هؤلاء الوارثات من النساء لو اجتمعنا في مسألة واحدة فلا يرث منهن إلا خمس. لو فرضنا في مسألة من المسائل أن هؤلاء الإناث اجتمعنا كلهن في مسألة العشر فلا يرث منهن إلا خمس: الأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت، عند من يرى يعني أن التعصيب هنا أقوى، لكن التعصيب الأول المقدم هي ذات الولاء، الخامسة المعتقة أو ذات الولاء، وعند البعض يرى أن الأخت الشقيقة هي الخامسة لأنها تتعصب مع البنات وتصبح في قوة الأخ الشقيق يحجب من يحجب من تلك الجهات، فترث الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت الشقيقة ومن عدا هؤلاء محروم أو محجوب من الميراث. لو فرضنا أن شخصا مات عن جميع الورثة رجالا ونساء فإن الذي يرث فقط هم خمسة: الابن والأب وأحد الزوجين والأم والبنت. الذي يرث فقط خمسة: الأم الابن والأب وأحد الزوجين، إما الزوجة إذا كان الميت الزوج أو الزوج إن كان الميت الزوجة، والأم والبنت. هؤلاء الخمسة هم الذين يرثون. ومن الفوائد أنه لا يمكن اجتماع الزوجين في مسألة واحدة يرثان فيها بالزوجية، لأنه لا بد أن يكون أحدهم ميت. كما أن من الفوائد المهمة قلنا ورثة من الرجال والنساء 25 وارثا، لكن من حيث التطبيق العملي لا يجتمع منها في مسألة من المسائل إلا 24، لأن أحدهم ميت، الزوج أو الزوج. هذه من اللطائف التي تذكر. نكتفي بهذا القدر، وأرجو إن شاء الله للمحاضرة القادمة والدرس القادم أن يكون وسيلة الشرح موجودة، ونبدأ إن شاء الله في ضرب الأمثلة على ما نأخذ. إذا كان هناك أسئلة. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال أرسل من قبل من البث المباشر: هل توصون بتقسيم إرث أرض في حياة صاحبها على أبنائه لتجنب الخلافات، والذي يهب في حياته لورثته كمن يملك أرضا فيهبها لبناته أو أبنائه بنية ألا يقع الخلاف بعد وفاته؟ أعد شيخ السؤال. قل: هل توصون بتقسيم إرث أرض في حياة صاحبها على أبنائه لتجنب الخلافات، كان يقسم الأرض أو الأملاك، أو إذا كان من لديه بنات ويخشى عليهن من الأولاد أو كذا فيقسم أو يكتب البيت لهم؟ لا حقيقة الذي نوصي به أن تترك الفرائض على قسمة الله عز وجل. أما التقسيم قسمة الأب بين أولاده أو الوارث من الورثة هذه لا يلجأ إلا في حالات نادرة، ولا يوصى بها حقيقة. الأولى أن تترك الفرائض على ما قسم الله. أما احتمال وجود الخلاف من عدمه فلماذا الخلاف؟ الله عز وجل هو الذي قسم الفرائض، لماذا يخالف؟ يمكن لهؤلاء الورثة أن يذكروا بالله عز وجل وبآيات الفرائض وقواعد الفرائض وتقسم على ذلك. نعم، جزاكم الله خير. طيب، هذا يقول: من الذين لا يحجبون حجب حرمان من الذكور؟ الذين لا يحجبون حجب حرمان من الذكور ذكرناهم قبل قليل، هم الابن والاب والزوج، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان الا اذا قام به المانع من موانع الارث التي ذكرناها، اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين. واذا نظرنا الى الورثه كلهم فهم سته، الولدان والوالدان والزوجان. هذه حقيقة أسئلة في الحجب نتركها حتى يأتي الحجب حتى ما نشعب على الإخوة. يقول إذا رضي أو ارتضى الورثة عدم تقسيم التركة وهو عبارة عن بيت، فما حكم ذلك؟ الأولى أن تقسم الفرائض، الأولى أن تقسم الفرائض، لأن هؤلاء الورثة إن تراضوهم فسيأتي بعدهم من يختلف، لكن من حيث الحكم الجواز وعدم الأمر جائز في الصعة. وقد ذكر النووي وغيره من أهل العلم أن أهل الميراث يتصالحون فيما بينهم بما شاءوا، والبخاري رحمه الله ذكر هذا عن ابن عباس أن أهل الميراث يتخارجون فيما بينهم فيما يرون، فلو اتفقوا على أن الميراث يبقى مشاعا البيت يسكن فيه ويستفيد من الأحد، لكن من حيث الأولى أو عدمه الأولى هو التقسيم، ثم بعد ذلك بإمكانهم أن يصطلحوا فيما بينهم ويتخارجون فيما بينهم. إذا كان الرجل في بلاد الكفار وهو متزوج من نصرانية فماتت، فألزمتهم حكومة هناك بأن يأخذ ميراث امرأته النصرانية، فماذا يفعل فيه؟ يتصدق به، لكن أن يأخذه ديانة أنه ميراث لا، لا يجوز له ذلك، لأنه من أخذ ما ليس له شرعا. هذا يقول هل نظم البرهانية في علم الفرائض يوجد شريط مسموع؟ وحسب علمي ما أعلم أن هناك نظم، إلا أن يكون قريبا، أن يكون هناك مسجل يعني، إلا أن يكون قريبا. لكن دروس الشيخ رحمه الله بن عثيمين على البرهانية مسجلة، وفيها النظم مذكور ومشروح، وهي طبعت أخيرا في هذا الجانب. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.